بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الميزان الصرفي. يعني كان مقدمات تكلمنا عليها، الآن نبدأ ندخل في نفس الموضوع أو في صلب الموضوع. كما تقرر معنا يا شباب ان احنا بنوزن على كلمة الفاء والعين واللام، تمام؟ اول حرف اصلي من الكلمة تقابله الفاء في الميزان، والحرف الثاني الاصلي من الكلمة تقابله العين، والحرف الثالث من الكلمة تقابله اللام. شو يا شباب في الورق اللي بين ايديكم انا عملت ايش؟ يعني اتيت بالحالات المختلفة اللي ممكن يختلف بسببها الميزان، يعني حاولت اقسم الحالات بحسب اختلاف الاحوال في الميزان. فجعلت المجرد، هتكلم على المجرد، طيب المجرد والمزيد اذا زاد عليه شيء، والناقص اذا نقص منه شيء، تمام؟ واذا وقع قلب مكاني، واذا وقع اعلال او ابدال او ايه او ابغام، تمام؟ يبقى دي كم حالة؟ ادي خمس حالات. طيب تعالى بالنسبة للمجرد يا شباب، مجرد ما معنى مجرد؟ يعني عند الكلمة ليس فيها حروف زيادة، حروف الأصلية. طيب المجرد معنى في العربية يبدأ من ثلاثة وينتهي إلى كم؟ إلى خمسة، صح؟ ثلاثة ممكن يكون فعل أو اسم، وأربعة ممكن يكون فعلا أو اسما، خمسة ده لابد أن يكون اسما، صح؟ ما عندي فعل خماسي مجرد، ولكن الأفعال المجردة ثلاثة أو أربعة، أما الأسماء فمعها زيادة دائما، حتى في الزيادة والتجرد، يعني حتى في الفعل المزيد يصل إلى ستة، صح؟ والاسم المزيد يصل إلى سبعة، ونفس الشيء بالنسبة للمجرد، الفعل المجرد يصل إلى أربعة، والاسم المجرد يصل إلى كم؟ إلى خمس، تمام، طيب خلاص. فقلت المجرد، طيب المجرد يا شباب إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي، خلاص؟ ثلاثي يمكن أن يكون فعلا أو اسما، رباعي يمكن أن يكون فعلا أو اسما، خماسي لا يكون إلا، تمام. إذا كان ثلاثيا بوزنه على فعل، ما أحتاج سواء كان اسما ولا فعلا، ضرب فعل، قفل فعل، جمل فعل، تمام، ما فيهاش مشكلة. طيب إذا كان رباعيا بزود لام، فعلله، دحرج فعلله، تمام، زلزل فعلله، خلاص، تمام، سواء كان اسما او ايه او فعلا، اسماء زي جعفر فعلا، تمام، يبقى جعفر رباعي اسم فعلا. طيب دحرج رباعي فعل فعلله، فهي في النهايه برضه زودت لام، صح. خماسي هزود لام كمان، تمام، زي جحمرش فعلل، ودي قليلة، يعني كل ما تطلع قليل، يعني قليل ايه الخماسي المجرد ده قليل، عشان كده تجد كلماته غالبها غريبة لأنها قليلة وغير مستعملة إلا ايه إلا قليل. زي ما جبنا هنا قلنا مثلا، شوف في الثلاثي أنا قلت ايه، شوفوا في الورقة اللي معكم، يوزن على فعل أو فعل، يعني بدون تحديد بقى، لأنه يعني يقصد الفاء والعين واللام مع مراعاة الحركة والسكون، تمام. جمل فعل، ابن فعل، قفل فعل، كرم فعل، عنب فعل، كلب فعل، قدم فعل او قدم فعل بحسبها، يعني ضرب فعل، ما في مشكلة، يعني كلها فاء وعين ولام، بس التشكيل يختلف، تمام. طيب اذا كان رباعيا قلت والمجرد، شوف هنا في الثلاثي انا كاتب في الافعال والاسماء، صح، والرباعي كاتب في الافعال والاسماء، قال ورباعي والمجرد من الافعال لا يمكن ان يزيد على اربعه حروف، يزاد في الميزان على فعل لام اخرى فتصبح فعلا. طيب دحرج وطمأنه وسوسه وزلزله وقلقله وبعتره وبرهنه وبسمله، كل ده ايه وزن واحد، وزمزمه او ربرمه وزعزعه ومرمره ونقنقه وتبرجه كلها فعلله، كل دي افعال رباعية. فأنا جبتها كلها مع بعض كده إيه، وكتبت أمامها فعلا بدل ما أكتب كل واحد وزنه، كنت شايفين الإيه المكان ضيق، تمام. وبعدين جبت أسماء بقى، درهم فعلا، نعم، قل ايش اللي مش واضح هنا؟ بعثر يعني انه نكر الشيء بعثر نكر من البرهان عقلنا كده ايه زمزم يعني عملت زمزم معاه زمزمته يعني عملت الايه الرم رمى يعني اكل شيء سيء زعزع اركانه مرمر سوى المرمر من المرمر ما يبقى شيء ناعم زي كده يعني يبقى ناعم ها سفينة مرمرة تمر أكل الشيء القليل زين تبرج الزينة تبرج الزينة درهم فعلي جعفر فعلا قمطر فعل تمام بس شو دي فعل أضغمت لأنه صادف إن في حرف متحرك وحرف ساكن خلي بالك فغصب عنك لأنه إحنا صحيح هي في الكلمة الموزونة ليست مضغمة لأنه هناك في حرفان مختلفان صح الطاء والراء لكن لما بوزنها أنا بوزنها بلا ميم فتحكمني قواعد الإضغام فواحد منهم ساكن والثاني متحرك لازم أضغمها فدي نقطة مهمة لأن بعض الأحيان تجد إيه تجد الكلمة ليست مضغمة في الأصل ومضغمة في الميزان زي سفرجل فعلل ليش؟ لأنه أصلا في سفرجل الكلمات الحروف مختلفة فمش أصل إضغام لو واحد ساكن واحد متحرك لكن أنا لما باجي أوزنها بوزن في الآخر بنامين أو ثلاثة فلو كان واحد منهم ساكن والثاني متحرك غصب عني هأضغمه فتعاتب في الموزون ليس مضغما وفي الميزان مضغم تمام؟ طيب الخماسي قال وأنا كاتب فوق الخماسي في الأسماء فقط تمام؟ قلت خماسي والمجرد من الأسماء لا يمكن أن يزيد على 5 حروف يزاد في الميزان على فعل لا مال فتصبح فعلل أو انطقها زي ما أنت عاوز المقصود أنا هنا بدون ضبط يعني أنا المقصود انطقها زي ما أنت عاوز أصلا المقصود أن إيه بزود لامين يعني بحسب بقى الكلمة تمام تعال نشوف الكلمات ونوزن جحمرش فعلل سفرجل فعلل تمام فرزق فعلل زبرجد فعلل غضنفر فعلل تمام ليش؟ لأن كلها فيها ساكن وجنب متحرك فلما جينا في الميزان حصل إضغام إلا جحمرش كلها متحركة أو الساكن لما عبرنا عنه ليس متشابها فالساكن هو اللي هو الحاء فعبرنا عنها في الميزان بالعين وجاء بعدها لام والعين واللام ليست ايه ليست متماثلة تمام فعشان كده مش هيحصل إضغام في كلمة جحمرش عشان كده بحب أمثل بكلمة جحمرش لأنها ايه أوضح جحمرش فعلل تلاقي اللامات الثلاثة مكتوبة خلاص ده أقصى حاجة بالنسبة للمجرد خلاص خلاص كده يبقى أنا الآن أي كلمة مجردة أنا أستطيع أوزنها لأن وزنها لا لن يخرج عن فعل أو فعلا أو فعلل بلام أو بلامين أو بثلاثة أما اللي يجيني 6 مجرد ما فيش في العربية دي أحكام ثابتة تمام واضح شباب يبقى معناها لو 6 يبقى مزيد لكن مجرد إما يكون ثلاثيا أو رباعيا وهنا تقف الأفعال وتمشي الأسماء تزيد خماسي أما ثلاثي لابد أن يكون مزيدا ما عندي ثلاثي مجرد خلاص طيب ده بالنسبة لإيه للمجرد طيب تعالى في المقابل له الناقص ده أسهل معناه ان الكلمة انا بشيل منها من اصولها طيب الناقص هنقص في الميزان بس انا قسمت هنا الناقص الى قسمين يا شباب نقص مع التعويض ونقص بدون تعويض يعني ايش مثلا جاءوا قالوا في عدة وعد عدة فقالوا شالوا الواو اللي هي تاء الكلمة وعوضوا التاء المربوطة الاخيرة فانا ما بيكون فيه حذف مع التعويض برضو في الميزان بعمل نفس الشيء بحذف المقابل له وعوض ايضا نفس الشيء فعدة على وزن علة عدة على وزن علة علة شد الواو اللي هي الفاء ما هي هي وعدت واضحة شوف وعدت هذه فاء الكلمة صح الواو وعين الكلمة ودلام الكلمة أنا جيت عدة فراحت فاء الكلمة صح وجاءت تاء مربوطه هنا يبقى تصبح علف. الزياده اللي بحطها زي ما هي. نحن في الزياده قلنا اذا كانت الاخير سواء المزيد يعني واحد او اكثر نزيد الى ما قلنا. لا ده في الاصل مالك دي في الحروف الاصليه الان احنا دي حروف زايده دي في الكلام ده لما تكون الحرف حرف اصلي من اصول الكلمه مجرد الان ده ده ده الان ناقص ومزيد عدد ايوه الزياده اللي هي انا بعبر عن الزياده بنفسها بحطها في الميزان مش بعبر عنها باللام اللامات دي بعبر عنها عن الحروف الاصليه الزياده فانا عندي الكلمه لو كانت ثلاثيه بعبر بفعل زادت لام زادت حرف رابع بس اصلي احنا بنعبر زادت مش يعني مقصودنا عن الثلاثه زادت عن الثلاثه يعني كلمه رباعيه زي جعفر هل جعفر تستطيع ان تحذف منها حرفا اذا الحروف الاربعه اصليه يبقى الاصلي بقابله بلام زياده فجحمرش جحمرش هل فيها حرف زائد خلاص يبقى ما هعمل لها ايه فزود لام كمان اما بقى في عده التاء دي زايده مش حرف اصلي فزودها هي نفسها في الميزان وكيل الحرف اللي اتحذف اللي هو تاء الكلمه اللي هو الواو تمام يبقى ده نقص مع التعويض يبقى انا لما يكون عندي نقص مع التعويض انقص ايضا من الميزان وعوض نفس التعويض انزل الزياده في الميزان ما الان انت لما تيجي انت تقول عده يا اقول لك دي جايه منين مش لازم تدور عليها عده اقول لك دي اصلها ايش يا ابني تقول لي من الوعد يبقى الماده وعده يبقى الماده وعده يبقى كان فيها واو وعين ولام ودال تعال دور بقى في عده فين الواو ما فيش لكن العين والدال موجوده وجاب لي تاء فهمت ازاي ما احنا بنفتش على اصول الكلمه بترجع للماضي ترجع للمصدر الوعد الوعد وعد تمام وعده وهكذا فانت بتدور تعرف ما انت لا يمكن ان تزن الكلمه وتعرف تتصرف فيها الا بمعرفه اصلها واصلها بترجع الى الماضي بترجع الى المصدر بترجع الى تصاريفها المختلفه بتعرف اصل الكلمه وبالتالي بترجع بقى للايه الكلمه التي تريد وزنها وتقارنها بالاصل فما حذف من حروفها الاصليه بتحذف مقابله من الباء او العين او اللام في الايه في الميزان وما زاد بتزوده تمام ها لو انها ايه تخفيف ناخذ من العده انها تخفيف لا ما كان انها الوعد لا هيبقى يلخبط الان هيجي يقول عده من العده عده المراه ايش جاب العده ايش العده بس ايش العلاقه بين التجهيز والوعد يعني انت الان جاءت الجمله وعدت وعدت عدتها ما انت ازاي توزن الكلمه وانت مش عارف معناها انت لازم تعرف معناها يعني الان عده ما انتش عارف لازم تشوفها بالجملة وعدته عدة او هذه العدة اوفي بها فانت تقول عدة يعني وعد صح فانا مقصود لازم تفهم كلامها يعني فهمت ازاي لازم تفهم ايش ايش معناها الاول انت تستطيع تترجم كلمة او انك توزنها لما تعرف معناها وبعدين ما تعرف معناها تعرف اصلها تمام فلازم تردها واضح جواب طيب يبقى الناقص النقص هنا طيب لو كان في نقص بدون تعويض خلاص يبقى نقص بس يبقى احنا قسمنا شوف يا شباب ناقص او حد محذوف منه حرف او اكثر قسمنا نقص بدون تعويض نقص مع التعويض تعالى نقص بدون تعويض ينقص ويحذف من الميزان ما يقابل المحذوف في الميزان في الموزون عز من وعده يبقى عز قم قم قم اطلعه قم راحة العين امش اسع اطلعها امشي زادت بايه زادت بايه وراحت لام الكلمه اغض اطلعها اغضوا على اسع برضه اسع اطلعها اسع اسع باع اطلعها بيع راحة العين خلص قول اطلعها قول خلص صوت اطلعها وصفه عين عين راحة التاء ادعو اطلعها ادعو ادعو ارم اطلعها ارمي راحت اللام ارفع صم اطلعها صوم صم ضع اطلعها وضع عل قاضي اطلعها قاضي فاعل، هو وداع وغاد ورامل وماشي كلها فاعل. تمام. طيب قلت انا لا في العربية عشرة وفعل. نعم لانها وعدة. تمام. من ايش؟ لا يقول لك، يقول لك عدة، مش يقول لك عد، يقول لك عد الحساب، ما دي عد بالعامية، لكن مقصود ايه الان؟ يقول لك ها ويشدد ويشدد. تمام بالتشديد ده، دي عد، عد بدون تشديد مش عدة، ديك المفروض يقول ايه عدة. تمام عدة، من مفروض النطق يعني ايه يوضح. تمام بالضم عدة. تمام لكن دي عد، عد عد عين ودال، من وعدة، من الوعد، عدني بأن تستقيم، عدة وعد، عدة في الإعداد، أعد أعد أعد العدة، ومن الحساب عدة، عد الفلوس. تمام من وعدة عد، وهكذا تختلف. طيب قلنا في العربية عشرة وفعال الأمر منها على حرف واحد، وهي قي من وقى على وزن عي، وي من ولي على وزن عي، را من را على وزن تي، فا عفوا فا هي الوحيدة، كلهم كلهم الكل عي، كلهم عي ما عدا را، هيبقى الأمر منها را فا. أولا هيبقى وزنها فاء الكلمة ومفتوحة، وأما البقية فيبقى عين الكلمة ومكسورة. التسع أفعال كلها على وزن عي، قي عي دي عي لي عي، كلها لأنه حرف في الأول معتل وحرف في الآخر هيروح الاثنين. وليا شوف، وليا هتروح ده وده لي، وقى قي، ودا دي، وليا لي، وأ إي، زي ما تكون بتايه بتشيل الطرفين ويبقى اللي في الوقف. فانت لما تيجي في فعل تشيل الفاء والعين تبقى عي. لو وقفت عليه لازم تاتي بهاء السكت، بس انا ما بتكلمش على الوقف الان، انا ما حبيت هي تاتي به، تقول عه، تقول ده من ودى على وزن عه، ده ده ده زيدا يعني ادفع ديته. ها السكتة ايوه تجيبها في الميزان برضه، بس انا ما حبيتش اجيبها هنا، لان الواجب ان الافعال دي لا تقف عليها الا بهاء السكت هنا وجوبا، لكن انا ما اردت ان انا اجيب هاء السكت ليس علشان ما لخبطك، انا عايز اوريك الميزان مش وقت وقت، انا ما اتكلمش عن الوقت والوقت. تمام مفترض ان انا بوصل، انا بذكر امثله. فالافعال دي كلها اتحذفت تاؤها ولامها وبقيت العين مكسوره الا راى، فراء الراء فاء الكلمة راء، وتقول راء لما تقف، تقول راء راء زيدا، راء زيدا خلاص، لما تصل لا تحتاج لها السكت. تمام تقول راء زيدا، فتقول راء فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا المفعول به. شيخنا نعم، يعني راء من أمره عندما نقول راء هل نقف على راء فقط او امامه الالف؟ لا ما فيش الف، ما فيش الف، انت لو وقفت عليها تجيبها السكت، لو وصلت ما فيش الف ولا هاء السكت، تقول راء زيدا، راء زيدا فتحه، راء زيدا فراء راء بس، فعل امر مبني على حذف حرف العله، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وزيدا مفعول به، لو وقفت عليها تقول راء ده عه قه ليه، ده عندما تقف على تلك الافعال تاتي بهاء السكت وجوبا، لانك لا تستطيع ان تقف عليها هي نفسها، لانك تحتاج حرف متحرك تبدا به وحرف ساكن تقف عليه، فاقل الاحوال كلمه علشان تقف عليها يكون فيها حرفان، لا تستطيع ان تبدا تبدا بالحرف وتقف عليه، انت محتاج حرف تبدا به متحرك وحرف تقف عليه ساكن، فما ينفعش حرف واحد صح. اما في الوصف ما تحتاج الى الوقف، راء زيدا خلاص، لكن المشكلة انت تشتي تقف على راء، طب وتبدا بيها هتبدا بيها متحركه وتقضي عليها ساكنه ازاي؟ فما في الا ها ساكن ظه تمام ظه د ق ع فاهم واضحه؟ والسكت حرف حرف لا لا محل له بالاعراب يعني للايه للوقف بس ها نعم معناها قيل من وقال وقى ليه من ولي يلي را من الرؤية دي من ودى قطع مي من ونا عي من الضعف ونا من الضعف عي من وعى وعى واضحة دي من ودى من الدية في عفوا اي من وعى وعدة في من وفى وفى واضحة في من وشى وشى هنا بمعنى زين تقريبا ومن وشايا لا هنا من الزينة وشى من الايه من الزينة ليست من الوشاية تمام وفى نعم. وفى اذا جعلنا اذا عرضنا نسمي به نفسا هل هو للمذكر ولا للمؤنث وفاء وفاء المصدر المصدر يصلح تسمية المذكر والمؤنث وفاء علشان كده تجد الأسماء دي في بعض البلدان للنساء وبعض غير صفاء صفاء صفاء تجدها عند العراقيين للرجل وعندنا في مصر للمرأة ها للمرأة تمام إيمان امرأة صح عند بعض الناس للرجل وهكذا المصادر يسمى بها الذكر والأنثى ها إيمان للرجل كده أيوة يعني يعني تختلف بقى هي دي حسب اعراف البلدان فالانسان يراعي عرف بلده يعني ما تخليش اهل بلدك بيسموا اسم للمراه وانت تروح تسميه لابنك هتتعبه يعني صح؟ ايه يصطدم مع العرف ما ينبغي فان كان عرف الناس اللي بيسموها للرجل سمي معهم وان كان للمراه سمي معهم لكن لا تروح تخالف ها؟ ما حرة هتلاقي ابنك يتريقوا عليه ويسخروا منه ما هذه المشكلة ساعتها انت هتعمل له وانت جالس في البيت وهو في المدرسة وبيبهدلوا فيه صحيح؟ يعني انا بستغرب بعض اسماء يسمي لك اسم غريب جدا وكلام زي كده وكل ما يسمعوا ايش ايش يعني ايش الاسم ده يعني كذا يسخروا تمام؟ ايه فينبغي صراع العرف وكلام زي كده ليش؟ علشان ابنك لا يتعقد يتعبوا يبهدلوا الكلام زي كده احد اصحابنا هنا سمى ابن معاويه ولو استشارني انا ما كنتش اشير عليه بهذا يعني لكن يعني هو جزا الله خير مقصود انه ايه يعاند الشيعه الرافضه تمام وربما حكيت لكم لما راح يسجله الرجل في السجل المدني ما رضي انه يسجله له قال كذا فقال طيب هات ايه بجانب ما اسمه؟ قال معاويه لا والله ما سجل قال ما لك انت سجل ما لك شيء قال لا لا يمكن كان معاوية المهم صايحوا ابدا ايوه في اليمن ما في مصر في مصر عادي لكن هنا في اليمن شيعي كبير اقل حال زيدي حتى لو مش رافضي الشيعة الزيدية بيبغضوا معاوية يقول لك سبنة الكلب معاوية فبيبغضوه فالمهم صايحوا من هنا لحد ما جاء واحد دخل مالكم قال تشتكب قال وماله ابني وانا حر فيه كذا قال لا يمكن والله لما قطعت يدي ما سجله المهم سد منهم ان هو اللي يكتب يعني الوسيط ده انه ايه مش دوك هيكتب ما يده ما يعملهاش فسد منهم ان هو اللي يكتب ايه الوسيط ده يكتب بيده والاخر يعني سماه مش تمام فيعني هو مقصود كويس بس يعني اخشى ان هو لو راح لو سافر مصر او شيء سهل لكن المشكله هنا ممكن يعني تعبوه في بعض الاماكن كذا يمكن يعني لانه انت عارفين تعصبات الشيعه وشيء من هذا القبيل فانا مقصودي التسميه ما هيش حرب يعني ما هيش حرب وانت تراعي ايه ابنك انه صغير وممكن يبهدلوه لو اسمه فيه اي مشاكل وان العيال طول النهار يهزأوا به يعني مش عارف ايش يعني مش عارف ايه يا بنت يا فلانه اديله الاسماء دي ايه يا بنت يا فلانه يا بنت يا صفاء يا بنت مش عارف ايه لو حسب الايه ما عندهم خلي بالك فانت تراعي لانك انت جالس لي في البيت ومبسوط ولا عمال يتهزأ وبعدين يتعقد يتعب نفسيا ما يحبش المدرسة. هذه قضايا ينبغي تراعى يعني في النهاية مش هي مسألة ايه قرحها وخلاص. تمام عندنا يعني يقول له واحد يعني جاء شهر الربيع الاول اراد ان يحتفل بالمولد مولى النبو. نعم فقال لزوجته يعني اجيب لي اشياء والله يحتاج الى زي عيد يعني تعمل تعك واشياء. قال والله ولو كنت يعني انا لا اعجبه ليش من لا حول ولا قوة. وهي مسلمة؟ ما تعرف الكمية يعني أنه حبه إيمان وحبه إيه يعني بس مسلمة في الأصل يعني بس لا حول ولا قوة إلا بالله. بس إيش يعني؟ بعد أعلم أنه قلت بالاحتفال بالمولد لكن أنا واجب عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تعرف أن بغضه كفر يعني. ها؟ هو تأول لها قال انها يعني تأبى ان تفعل شيئا مبتدعا محبة في رسول الله ليس عليه الصلاة والسلام. ها؟ بس جابتها له بالأطلاع. طيب بس لفها تكفر ما شاء الله العافيه. المهم شو سبب نقص زي ما قلنا خلاص الافعال العشرة. تمام. وفي ابيات نظرها بعضهم جمع فيها الافعال العشرة دي مع ادخال الضمائر عليها. إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجيرة قياه قوقينة وإن طرقت لوال شغلا قلت لي شغل هذا لياه لولينة. فجاب عشر أبيات كل بيت كل فعل جابوا فيه في بيت مع إدخال الضمائر المختلفة لأن ما شغلها مع الضمائر كبيرة. تمام. إدخال واو الجماعة وألف التثنية وياء المخاطبة ومش عارف إيه علشان إيه يدخل علينا إن دي قضية مشكلة في الصرف. تمام. ها فالابيات موجوده في حاشيه الخضري موجوده في حاشيه الخضري حبيتهم اجيبها لكم موجوده عندي مسجله على حواشي بعض كتبي. فقال هنا نقص الجانب الثاني نقص مع تعويض ينقص من الميزان ما يقابله في الموزون مع زياده لفظ المعوض. تمام. فقلنا عله عله زنا زيها من وزنه عله ثمة نفس الشيء من وثمة علة هبة من وهبة علة كلها زي بعضها دي. فتمام. اسم اطعم لان اطلها سمو سين وميم وواو بس دي انا اشوف انها ده ليس تعويضا الالف دي ليست تعويضا فممكن دي الاسم دخلها في الايه في الطائفة اللي جنبها دي لان ده صحيح فيها زيادة لكن الزيادة دي ليست تعويضا العلماء لا يقولون بانها تعويض. سمة سعة لان اصل سنه سنون خدتوا في الجمع بالالف والتاء اصلها سنه او سنون فراحت وجاءت التاء عشان كده بيجمعوها جمع بالالف والتاء فمعناها انها ايه سنه راحت لامها فتبقى ايه فعه راحت لامها وايه وعوضت بالتاء فسنة على وزن ايه فعه وكذلك تبه سبون وقلون وسنون اللي هي جمع الجمع اللي هي المذكر السالم دي كده الملحق. نعم. فقال سنة فعة وثبة فعة وقلة فعة نفس الشيء مر معنا ابن عقيل ودحارج هي اصلا دي صلحوها سبب دحاريج علشان يبقى فيها تعويض اما دحارج ما فيهاش تعويض فعالم جمع مدحرج علشان يبقى فيها تعويض لان كده دحارج ما فيهاش تعويض لكن دحاريج بالياء فيها تعويض وتصبح دحاريج على وزن فعاليل تعويض يعني عن ما أطلع مدحرج عن الميم والأشياء دي جمع مدحرج فراحت منها أشياء. تمام. شيخنا عندما نقول تعويض ما يشترط أن يكون في مكان الذي يقول منه معنا لا مش مكان لا ما هو أنت عندك حذفة الواو في عدة وراحت مكانها مش في نفس الموضع لا لا لا يشترط التعويض ان يكون في نفس الموضع بل غالبا لا ياتي في نفس الموضع ياتي في اخر الكلمه اصل اخر الكلمه ده سبب سهل تركب له وتزود له يعني مكان مفتوح انت لما تيجي تمسك حاجه وتشد منها وتنقص منها او تركب لها بتيجي من ديلها صح تيجي من ورا ما تجيش من وسطها حتى لما تيجي السيارة تركب لها شيء او مقصورة او مش عارف ايش او تخبطها او تكسرها تيجي لها من من من من اخرها صح, ما يجيش ركب لها مقصورة في وسطها. فعلشان كده ودي قاعدة مهمة تبقى الصرف الحرف الاخير ضعيف هياتي معنا تلاقي الايه التغييرات والتبديلات تحصل على الحرف الاخير, فالحرف الاخير محل الضعف. عشان كده في بعض المواضع لما نحتاج الى حذف هنلجأ الى حذف الاخير وتكون التعليل هو ده ان الاخير ضعيف. تمام, من السهل ان احنا نشيله وبتشال اصلا ده نكون ايه بتشال في كتير من القضايا, فلما يجي لك اتزنقت انت في حاجة شلته ما فيش مشكلة. تمام خلاص كده يا شباب, هذا دي باقي فيها كم عشر مش كده؟ طيب خلاص كده بالنسبة للنقص. طيب تعالى بالنسبة للزيادة, المزيد. المزيد إما في مقابل بقى إن الكلمة ساعات ينقص منها ساعات نزيد فيها. ساعات الزيادة تكون بتضعيف حرف يا شباب زي قدمة, فالتضعيف ده ما بزودوش بنفس لفظه, الأصل في الزيادة إن أنا أزودها بنفس لفظها زي استخرجها استفعلها, لكن لما يكون تضعيف لحرف بضاعف الحرف نفسه زي قدم قل فعله اعشوا شبه افعوا على, شوف اعشوا شبه افعوا على احدوا دبه افعوا على لانه العين كررت. ساعات بقى ساعات زيادة كل ايه بدون فاصل, تضعيف يكون بدون فاصل زي قدم وقتل فايضا ما اقصش, وساعات يكون تضعيف مع فاصل زي اعشوا شبه اصل اعشوا شبه عشبه. تمام شوف اعشوا شبه الشين عين الكلمة تكررت مع زيادة واو وزيادة ألف, فأنا هزود ألف واو وفي نفس الوقت ضاعف العين فقل اعشوا شبه على وزن افعوا على. شوف شكلها ازاي, هذه عين وعين وزيادة الواو وزيادة ألف وبقية الكلمة زي ما هي. فإذا الزيادة إذا كانت تكرارا أو تضعيفا لحرف فأقابل في الميزان بتضعيف هذا الحرف سواء مع بدون فاصل كما في قتل وقدم فأقول فعلا أو مع الايه مع الفاصل زي في اعتوشبة وحديدبة أقول افعوا على. قدم لو بدلنا على وزن فعلا يكون خطأ معنا خطأ نعم لا لأنه فعلا ده معناه أن حروفه أصلية ان الاربع هو رباع صح قدم لكن ليست حروفه اصليه انما الاحرج هو اللي فعلله لكن قدم زايد بعيب التضعيف لانه اصله قدم قتل اصله قتل فبالتالي التاء دي زياده بس لما كانت زياده مشابهه للعين حصل تضعيف للعين فيحصل تضعيف في الميزان فتقول قتل وقدم على وزن فعل. طيب لما يكون في فاصل بين التضعيف افصل ايضا زي احدودبة وعشوشبة فأقول أيضا إيه افعوا على. تمام فقلنا هنا قسمنا الزيادة قلنا بالتضعيف يعني تكرار الحرف بتكرار حرف من أصول الكلمة, فقلنا تقابل الأصول في الكلمة الموزونة بالأصول في الميزان فعل وتكرر الأصل في الميزان كما تكرر في الكلمة الموزونة. طيب قلنا ساعات تكرر العين أو تكرر اللام وساعات تكرر الفاء بس ما جبتهاش لأنه نادر فانا سبتها لان المكان ضيق والا فالفاء ساعات تكرر. مضاعف مكرر العين وده الكثير زي قدم وتبح وكثر وعلم وكرم كلها ايه فعل. وعشوشبة وغدودنا وخلولقة وحدودبة على وزن فعل دي كلها افعال. طيب اسماء سجنجل وعقنقل دي اسماء بقى يبقى كان برضو التضعيف ده في الايه انا الشيء اقول لك في الايه بيحصل في الافعال ويحصل في الاسماء فجبت لك والشيء اقول لك انه بيحصل بدون فاصل زي في قدمه وقتل وسبح وكسر فعل وساعات يحصل بايه في الافعال بس مع فاصل زي اعشوشبة واغدودنا واخلولقة واحدودبة كلها افعال. تمام هتبقى على وزن فعل. طيب هات اسماء بقى سجنجل وعقنقل فعنعل. تمام احدودبة المرآة سجنجل المرآة الرومية ايوه ابن قيس يقول ايه سرائبها مكتولة كالتجنجل يعني لمعة صدرها كده بيلمع زي المرآة. فالتجنجل المرآة بالرومية تمام. العنقنقل الرمل كعقنقل برضه في قصيدة امرئ القيس عبارة عن الرمل المجتمع. شيخنا هو أحبها ولا هي جميلة بهذا التسمية؟ والله أنا ما شفتها يا لو شفتها كنت قلت لك يعني. لكن هو ساعات يتصوره تمام. قلت لكم العلامة الصديق حسن خان تزوج جيهان بيكم كانت أميرة هو كان شخص عادي يعني مسكين كده من الرعية يعني. فذهب إلى مدينة إيش هو قال إيش اسمها إيش المدينة القنوج وكانت عليها أميرة اللي هي جيهان بيكم هذه كانت هي الأميرة أو الملكة وما كان زوجها تقريبا توفي أو كانت في متزوجة المهم. فهو راح البلد دي فأعجبت به وتزوجته تمام وريحته طبعا إيه وأصبح ملك حتى يقال ملك بهبال دي نفس الإيه هي اللي هي ملكة بهبال أيضا. فهي أدته الإيه جعلته ملكا فأصبح ملك بهبال. فابتدى يرتاح يعني وإيه ويطبع كتبه يعني في الفترة الحق دي ابتدى يطبع كتبه وكتب إيه يعني طبعت في حياته كتبه تمام بسبب الفلوس. كان يبعت مصر وغيرها ويصرف عليها لأن كانت الفلوس أصبحت متوفرة مع أنه كان فقير لا يجد اللقمة تمام. فارتاح جدا في الإيه في هذه المنطقة مع إيه مع جيهان بيكم فمدحها مدحا كبيرا وترجم لها في كتبه. فيقول القاضي العمراني بأنه لما ترجم لها مدحها وصفها بجمال بديع يعني. قال فقلنا يعني افتكرنا الهنديات انهم غاية في الجمال. قال لحد ما جن بعد الثورة وانه ما يكلفش. فقال فقلت في نفسي لعله ايه لعل المحبة يعني وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية كده. عين السخط لما تكون بتبغض حد تشوفه زي القرد ولما تحبه يكون قرد وتشوفه غزال ايه وعندنا كده من يقول يعني فيه من يقول حتى يعني الذين مثلا يتغذون هؤلاء إذا حبيته هذا تكون كلبة. إيه هو حب السودان مش عارف حب الإيه حب الكلاب السود لحبها ولا مش عارف إيش لأنها هي سودة. وحب لحبها السودان حتى حب لحبها سود الكلاب. إيه سبحان الله. وإحنا عندنا مثلا يقول لك إيه القرد في عين أمه غزال. القرد في عين أمه غزال. تمام يعني القرد في عين امه غزال يعني امه تشوفه اجمل حاجه وهو قبيح. وعندنا مثل اخر خنفسه عرفتوا الخنفسه خنفساء اللي هي الجعل الخنفسه اللي هي تيجي على الاذى والاشياء دي. قال خنفسه شافت بنتها على الحيط قالت دي لوليه بخير. شافت بنتها تمشي على الحيط قالت لولي عرفت اللؤلؤ قالت ده لؤلؤ متعلق في الخيط. فالمثل كده يعني خنفسة شافت بنتها على الخيط قالت دي لولية بخيط يعني لولي معلق بخيط وهي خنفسة بتمشي بالأذى. فده صحيح تمام. طيب فقلنا هنا خلاص ومضاعف مكرر للام بقى جلبب فعل له. شوف ضاعفنا اللام هنا وشملل فعل له دي مضاعفة أصلها جلبة ده مزيد مش تمام. طيب الزيادة بقى لغير التضعيف هنحطها نفس الزيادة بنفسها. قلنا بزيادة حرف الحروف تألتبونيها تقابل الأصول في الموزون بالأصول فعل في الميزان وتقابل الزيادة بلفظها كاتب قائم فاعل اجتمع فعل محمد مفعل أكرم أفعلا تطر فعل استغفر زيد تاء سبب هذه استغفر. لو حصلت عليه خطأ نبدهون يا شباب. متقدم متفاعل محمود مفعول بيطرة فيعلى استخرج استفعل جهولة فعولة بيطرة فيعلى دي مكررة اشتبوا واحدة منها. قال نفت عنلة احيمد افيعل يعني كل حاجة ايه ده الاساس في الزيادة يا شباب. الزيادة تظهر في الميزان بصورتها تماما تمام. طيب جينا بقى بالنسبة للتاء. التاء تزاد تسمى تاء الابتعال زي انتصر. التاء دي بيحصل فيها انها تقلب في بعض الاحيان الى طاء يا شباب وقد تقلب الى جان زي الصبرة. فما تيجي توزنها هل توزنها بالطاء ولا بالتاء؟ بالتاء. فاحنا نبهنا على كده ان ايه بعد حروف الاطباق. ايش حروف الاطباق يا شباب؟ اربعة. قصة ضبط القذف مش كده؟ الضاد. ها عفن عفن صح صح. الطاب والضاد والطاء والضاء. ها عفن تمام. هذه الحروف الاربعة اللي هي حروف الاطباق. لو جاءت بعدها التاء ودي حروف مفخمة فالتاء مرققة مش هيناسب. فتقلب التاء الى حرف قريب من ايه؟ من مستوى تلك الحروف وهو الطاء. فتقول اصطبح. لكن لما تيجي تقول لنا تقول افتعل. تمام؟ اصطدم. اصلها اصطدم. تمام بالتاء. تمام؟ اذ مع ومع مع الدال ومع الذال ومع الراء ومع الزاي تقلب التاء الى دال. زي اذ ذكر. اذ ذكر اصلها افتعل. اصلها اذ ذكر. اذ ذكر. صعبه صح. فتقلب الى ايه؟ بل لكنك ايه تقلبها الى ذال وتضغمها فيها. شوف يا شباب المثل دي. ها شوف الحروف اللي بتقلب معها التاء الى طاء هي زي ما قلنا ايه حروف الاطباق طاء والضاد والطاء والضاء. الحروف اللي بتقلب معها التاء الى دال هي الدال والراء والزاي. تمام. فلما تيجي بقى في اذ ذكر هتقلب الايه هتصبح اذ ذكر. ولك انك تقلب الدال دي الى دال وتضغمها فيها وتقول اذ ذكر مشدده او تقلب الدال الى دال وتضغمها وتقول اذ ذكر. شو الدال معاك الان؟ معاك الان اذ ذكر اصبحت يجوز بس لا يجوز انك تقول اذ ذكر بالتاء. لكن لك ان تقول اذ ذكر او اذ ذكر او اذ ذكر. فهل من مدكر؟ مدكر اصلها من الذكر اللي هي اذ ذكر يدكر فهو مدكر. ما تيجي توزن بقى مدكر تقول على وزن ايه؟ مفتعل. هتشوف ازاي؟ لانك فاهم ان ايه؟ ان مدكر اصلها مدكر مدكر صح؟ واصلها ادكر او بل اصلها ادكر فهو مدكر مدكر صح؟ المهم ده كله ايه؟ سهل يعني ما المقصود ايه؟ كذلك مثلا شوف ظلم ظلم اصلها لو لا تقول اذ ظلم ما تقولش كده انما تقلبها الى طاء فتقول اذ ظلم. ولك انك تقلب الظاء الى طاء والضعفها تقول اذ ظلم او تقلب الطاء الى ظاء وتقول اذ ظلم. شوف ازاي؟ زي الذكر بالضبط. يعني اما تقول اذ ظلم او اذ ظلم او اذ ظلم اما بطاء مشدده او بضاء مشدده او ضاء وطاء لكن ما تاتيش بالتاء. زي برضه نفس الشيء الذكر اذ ذكر او اذ ذكر او اذ ذكر نفس الشيء. شيخنا وتذكر بعد امه كلمه ايش؟ وذكر بعد امه هنا اذ ذكر تذكر بعد فترة امة يعني فترة امة من الزمن يعني فترة اقصد يعني وذكر هذا اقصد هاي وتذكر وتذكر بعد فترة يعني ما ليس في ايدا مشددة ليس في ساكنة ليس ارغمها كيف ساكنة ما هنك الان مش اصلها اذ ذكر اذ ذكر بعدين اذ ذكر وبعدين سكنها وحولها مشابهة للحرف اللي جنبه وأضغمها بس هتسكن هي كانت متحركة مقصودك هتسكن وتضغم في مجاورها. لكن أنت ممكن تقلب الضاء إلى طاء وتضغمها وتقول إذ ظلمة أو تقلب الطاء إلى ضاء وتضغمها تقول إذ ظلمة أو تبقيها طاء وتقول إذ ظلمة. كذلك نفس الشيء بالنسبة للدال تبقيها تقول إذ ذكر أو تقلب الذال إلى دال وتقول إذ ذكر أو تقلب الدال إلى ذال وتقول إذ ذكر كلها على وزن الفعل. تمام واضح يا شباب؟ هي خلصت صح؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.